تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، تحدثت إليكم في المرة السابقة في أعظم نعمة أنعم الله بها علينا وهي نعمة الإسلام، وأننا لا نكون إلا بهذا الإسلام، به نكون وبغيره لا نكون، وأن شرفنا وعزنا في الدنيا والآخرة في ظل هذا الإسلام. وقد عرفنا أن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لنا، حيث قال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو الدين الذي رضيه الله لخلقه والذي لا يقبل سواه سبحانه وتعالى، كما قال عز من قائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبين أن الدين الذي يؤجر عليه صاحبه ويأتي يوم القيامة به سالما الإسلام، فقال: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام هو دين الفطرة الذي خلق الله تبارك وتعالى المكون الإنساني متوافق مع الإسلام توافقا تاما كاملا. خلقك لكي تصلي، فخلق جسدك بتركيبه العظمي واللحمي مهيئ للصلاة تهيئة تامة كاملة. خلقك لكي تصوم، فخلق جسمك وخلق دورتك الدموية وجهازك الهضمي يتحمل الصيام ويتوافق معه ويفيق به وينعدل به ويسلم به، وغير ذلك من الأمور التي لا تعد ولا تحصى في بيان التوافق العظيم بينما خلقه الله وبينما شرعه الله. لأنه سبحانه وتعالى كلا الأمرين منه، لا خالق سواه ولا آمر سواه. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وكل أمر كان من عند غير من خلق لا يتوافق مع المخلوق، وإذا استحبه المخلوق فإنما يستحبه لهواه، فإنما يستحبه لهواه، لا يستحبه لتوافقه مع فطرته. وصاحب الفطرة السليمة السوية التي خلت من الانتكاسات والعوارض لا تقبل إلا ما شرعه الله تعالى، ليس من باب حب الأجر وطلب السلامة وطلب النجاة والفكاك من النار وطلب الفوز بالجنة يوم القيامة فحسب. وكل هذه مطالب عالية لا ينبغي أن يخلو منها قلب عاقل فضلا عن ذي دين. هذه نوايا سمية ومطالب عالية ومقاصد سوية لابد أن يحرص عليها كل عبد. فلا تطلب توافق الشرع أو لا يقبل الشرع لهذا فحسب، بل أيضا يقبله لتوافقه مع فطرته. سبحان من خلق وسبحان من أمر بأوامر متوافقة مع ما خلق سبحانه وتعالى. سبحان من شرع وهدى عباده لأمور يحتاجوها، كلها جاءت من عند من خلق بحيث أمر وهدى لما يتوافق مع ما خلق. وأنتم تعرفون عباد الله أن كل مركب لآلة وكل صانع لمكينة وكل مخترع لاختراع معين لا يعرف حقيقة أداء هذه المكينة أو المركب ولا يعرف ما يصلح ذلك المركب وكيفية تشغيله وكيفية الحصول على أعلى درجات الأداء وعلى أتم الفائدة من هذه الماكينة أو من هذا المركب أو من هذا المخترع، لا يقدر على ذلك إلا من ركبه. يعني أنت لو أتيت بجهاز للتسجيل أو بجهاز للتكييف أو بسيارة لا يمكن أبدا أن يدلك على حسن استخدامها وعلى ما يؤدي إلى حسن أدائها، بل وما يؤدي إلى فسادها، بل وما يؤدي إلى خرابها، إلا من صنعه هو الذي يقدر وهو الذي يعرف هذا هذا هذا يؤدي إلى حسن أدائها وهذا يؤدي إلى تلفها. وهذه مسألة مقبولة معقولة، حتى أنك عندما تأتي بجهاز جديد إما أن يدلك من باعه لك على طريقة استخدامه، أو يكون معه كتيب مكتوب فيه تعليمات الاستخدام وينبه عليك أن تقرأه قبل أن تستخدم هذا الجهاز لئلا تستعمله استعمالا يؤدي إلى تلفه، أو تحرم من كثير من مزاياه، تحرم من كثير من مزاياه وتحرم من كثير من كفاءته. فأنت تجتهد أن تنظر في هذا المكتوب حتى تحصل على أعلى أداء من هذا الجهاز. إذا فهمنا هذا المثل واستوعبناه وتعقلنا واتفقنا عليه دون جدل، عرفنا بحجية تامة وعرفنا بإلزام بين أننا ملزمون بقبول شرع ربنا وأننا مطالبون بالسير على أوامر ربنا من هذا المنطلق، وهو من منطلق تشغيل جهاز الآدمي المركب. معلوم أن الآدمي البني آدم الإنسان آلة مركبة ركبها الله تعالى، وهذا ليس كلامي. يقول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحانه وتعالى ركب الآدميين مركبات، يعني إن صح التعبير نقول أن الآدميين أطرزة متعددة، منها الأسود والأبيض ومنها القوي والضعيف ومنها الطويل والقصير، أطرزة متعددة. كما أن أنواع وأطرزة الهاتف النقال منها الطويل ومنها القصير ومنها الصغير ومنها الكبير ومنها الرفيع ومنها السميك، كل هذه نماذج وإن كانت في إطار أنها نقل هاتف نقال. كذلك الآدمي والإنسان. إذن الإنسان مركب، نحن نحترم قرار وكلام وتعليمات كل من ركب مركبا، ونأتي عند أمر ربنا سبحانه وتعالى وعند الذي ركب الإنسان اللي هو أعجز مركب في الكون الذي لا زال معجزا للخلق. سنريهم آياتنا في أنفسهم وفي الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولازال الناس من أهل الطب، من أهل الكيمياء، من أهل الاجتماع، من أهل الطب النفسي، من غيرهم ومن غيرهم، يلاحظون ويكتشفون ويقفون على حقائق عجيبة، وهناك أمور لازالت نظريات مغلقة. يعني الكبد مثلا لازال كثير جدا من المناطق في تعليم الطب يقال النظرية تقول أن هذه الخلايا لها دور في كذا. المخ حتى هذه اللحظة مع الاكتشافات لا يستطيع أحد أن يقول أين موطن السرور وأين موطن الزعل والنكد وأين موطن الغضب في المخ، لا يستطيع. كل ما استطاعوا أن يقولوا أن المخ ينقسم إلى 6 مناطق كذا وكذا، وده الاتزان وده الأحاسيس وده مراكز التنفس وده مراكز تصرفات اللا إرادية وغير ذلك من الأمور، مما يدل على أن الإنسان مركب عجيب معجز. ها؟ نحن نحترم كلام المركبين لأي مركب، لا كيف لا نحترم كلام من ركب الإنسان حتى ولو بلغة أنه هو الذي ركبه. هل ليس من باب الإيمان وليس من باب الإسلام وليس من باب التقوى ولا من باب حسن عبوديته ولا حسن إنزاله منزلته، من باب الحاجة. أي إنسان، لقد جرب كل الإنسان في على مراحل الحياة، جربوا كثيرا مما اخترعوه من عقولهم، وجربوا كثيرا ممن أخرجوه من زبالة أفكارهم، وجربوا كثيرا ممن قالوه بعضهم لبعض باسم الفلاسفة والحكماء والعلماء وباسم اجتماع الناس وما يرضيهم باسم الديمقراطيات وحكم الناس بالناس، فاخترعوا أشياءً ما أدت بالإنسان إلا أنه أسرف في الشهوات ثم انتهى به الأمر إلى إما العقد النفسية أو الانتحار. وانظر في ما يتعلق بتقارير الأمراض النفسية والانتحار في أعتى الدول تقدما وأكثرها حصولا على الشهوات كالسويد والنرويج وألمانيا وأمريكا. انظر أي واحد منكم بيقرأ أو بيتعلم أو حتى يتثقف يقرأها كده من باب التسلية أو من باب المعلومة العامة، إما في مراجع أو كتب أو حتى على شبكة المعلومات مثل هذه، اسأل نفسك: هؤلاء أناس حكموا أنفسهم بأنفسهم، هؤلاء أناس لم يقيدوا بشرع ولم يزمتوا ولم يعقدوا بالشرع على دعواهم وعلى افترائهم، فما كانت النتيجة؟ وفي المقابل المسلمون الذين يستحبون دينهم والذين يلتزمون به تجتمع عليهم الأمم فتقتلهم ويكثر فيهم القتل ظلما وعدوانا وتسفك دماءهم لا لشيء إلا لأنهم مسلمين، كما يحدث في الشيشان وكما يحدث في أفغانستان وكما يحدث في العراق في المناطق السنية على الخصوص وكما يحدث في بورما وفي تايلاند وكما يحصل في الفلبين وكما يحصل في كشمير التي ظل بأكثر من 50 عام يريدون أن يستقلوا بأنفسهم كمسلمين فيقتلون من الهنود عباد البقر وغيرهم. كل ذلك في المقابل لا ينتحرون. واحد عايش بيتقتل بيتضرب يتسفك دمه بيتظلم يعيش في البراري ومع ذلك لا ينتحر، واحد عايش في الطرف والجنس والشهوات والخمور ومع ذلك ينتحر. لماذا؟ لأن واحد بيقول ربي الله والآخر بيقول ربي شهواتي، والجزاء من جنس العمل، فالأول استعمل ما يتوافق مع المركب فأدى المركب أداء عظيما حتى أن المركب يقذف بالطائرات وترمى عليه القاتلات والمحرقات ومع ذلك ثابت قوي لا ينتحر، لأنه استخدم من خلال دينه ومن خلال التعليمات التي جاءت في المبين للعمل استخدمها في ظل الكتيب المبين لاستخدام الآلة. أنت عندك كثير من القدرات لا يخرجها منك إلا الشرع في ظل اعتقادك، لا يمكن أن يصبر إلا صاحب عقيدة، ولا يمكن أن يتحمل البلايا إلا صاحب عقيدة، ولا يمكن أن يصبر على شدة مرض أو شدة اعتقال أو شدة تعذيب أو شدة فقر أو شدة مشاكل إلا صاحب عقيدة. عندما يقول شوف الله عز وجل، خرج الناس من غزوة أحد قتل منهم 70 وجرح منهم أكثر من 300 وكانت جروحهم عظيمة جدا أسخنوا فيهم الكفار بعدما كانت لهم الدولة والنصر في أول اليوم، وهم على هذا الحال يدون جراحهم ويبكون على موتاهم شهداء الإسلام. جاءهم من يخبرهم أن القوم يعدون لهم العدة، يعني حاجة تعقد بلغة الناس، حاجة تعقد، حاجة تقرف، حاجة تخلي الإنسان يشمئز، حاجة تخلي الناس الإنسان يعني يبقى مش شايف قدامه. شوف انظر إلى هذه الأمثلة من الآلات الآدمية التي توافقت مع شرع خالق البرية سبحانه وتعالى حتى تعرف أنك محروم من استخدام نفسك، أنت محروم لأنك تطبق في نفسك أشياء من العوائد، أشياء من الأعراف، أشياء من التعليمات التي جاءتنا من الغرب، أشياء من حياتنا في مصر مما انتشر من العادات الباطلة، فأنت قدراتك تستخدم من قدراتك ومكوناتك ما لا يتجاوز 2-5%. لكن الذين استخدموا الطاقات بناء على ما جاء من تعليمات ربانية زي تدوس على الزرار ده يبقى كذا واعمل ده يبقى كذا وحط ده يبقى كذا وده سوي كذا زي اي جهاز، كانوا بهذه الحالة وجاءهم الخبر أن القوم يعدون لهم العدة حتى يقتلوهم ويقضوا عليهم أو يقضوا على ما بقي منهم وهم في أشد الجراح. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خذوا بالكم حالة تعبانة ناس مجرحة، فقالوا إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. خدوا بص دس على الزرار المعين اللي التعليمات بتقول له اعمل كذا في الحالة الفلانية بناء على تركيب الآدمي، لأن الآدمي متوافق بفطرته مع ما علمه ربه، مع ما أمره ربه. تنبه حتى تعرف قيمة الشرع، ليس فقط من قيمة العبودية والكرامة والعقيدة وحسن العبودية وإنزال الرب منزلته اللي هي المنازل، ده حتى من باب الحاجة، حتى من باب انك انت كبني آدم عندك وجع في ظهرك، عندك وجع في ركبك، عندك وجع في دماغك، عايز حاجة تصلحك، عايز حاجة توضبك، عايز حاجة تشغلك، حتى من باب الحاجة. ولذلك هم يسرقون من شرعنا الآن ويطبقون عندهم كثير من شرائعنا، أو مما أخذوه مما يصلح دنياهم، مما يصلح دنياهم لا دينهم، وأخذوه دون أن يقولوا. يعالجون بالعسل ولا يقولون عسل، يعالجون بالحجامة ولا يسمونها حجامة، يسمونها طب الكاسات، وجعلوا لها دراسات وغير ذلك من الأمور. لكن انظر، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا لما استخدموا الزرار بقى وأدوا الأداء مع الجهاز جات النتيجة، لأن أنت كل يقولك إيه، لما يسخن الجهاز دوس على الزرار ده، لما يزن اعمل كذا، لما يزن كذا تلاقي كذا، لما يعمل مش عارف صفارة اعمل كذا. كذلك كل نفس القضية، أنت جهاز ومركب، ركبك ربك، وفي عوارض وفي أمور وفي وظائف هتحدث. فلما داسوا على الزرار المظبوط ولما استعملوا الأمر على وفق التعليمات الربانية فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لكن لو كانوا قالوا ايه، يا نهار اسود هنعمل ايه في المصيبة السودة دي، واحنا لسه قايمين من الحرب، ده احنا حالتنا كرب، هو الواحد هيعمل ايه، انا عملت ايه يا رب، يا دي الخراب، كان هتبقى العملية ايه، هيبقى الجزاء من جنس العمل، هيلقى في قلوبهم الرعب. ها، زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف في حق الكفار الذين يركنون الى معطياتهم ولا يستخدمون الجهاز على وفق التعليمات التي أعدها منشئ الجهاز وخالقه ومبدعه سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لما بيجدوا أي أمر أو أي كده، ها، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بإيه، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. يبقى إذن شمعنا ده، ها، شمعنا المكن ده، هو ده مكن وده مكن من نفس النوع، شمعنا المكن ده، ها، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وش معنى المكان ده، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، لأن دول ها استعملوا الأداء الحسن فيما يتعلق بما ركبوا به، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والتانيين بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، دول استعملوا الجهاز غلط فألقي فيه رعب، ودول استعملوه على وفق التعليمات الذي ركب فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهكذا قس على هذا في كل الأمور، قس على هذا في كل الأمور، انك اننا حاجتنا للشريعة حاجة ضرورية. احنا يمكن لا نعرف قيمة الشريعة لان احنا عايشين بالسم، عايشين به. لو ان مثلا انسان عنده حظيرة من الطير وبعدين بيلملها من القاذورات ويطعمها، ويلملها من بقايا الناس ويطعمها، كل شوية يلاقي الطيور بتخس أو الطيور بتموت أو بتنعدم أو بتمرض، لأنه يطعمها طعاما مسموما، يطعمها وهو مش داري، هو بس الفكرة كلها أنه بيلاقي كمية أكل كبيرة وسهلة ورخيصة أو بلا مقابل فيلقيها، إلى أن ينبه أن أنت اللي بتموت دول بإيديك. ليه؟ لأنك بتطعمهم مما يضرهم، فينبه. نحن كذلك، نحن نطعم في قلوبنا وفي وجداننا وفي مفاهيمنا طعاما مسموما باسم العادات، باسم الحياة المدنية، باسم الديمقراطية، باسم الطاغوتية، باسم حكم الشخص والفرعونية، باسم ما اتفق عليه الناس، باسم عوائد بلادنا، باسم أسلافنا، ده كل ده تغذية مسمومة. الإنسان عباد الله عبارة عن جسد وقلب، عبارة عن جسد وقلب، والجسد غذاؤه الطعام والشراب، والقلب غذاؤه العقيدة التي ملكها حب من له الحب وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا غذي البدن بأغذية مسرطنة أو فيها مبيدات كانت النتيجة أن الجسد يهن وتظهر فيه أمراض الكبد وأمراض الكلى وغير ذلك من الأمراض. حتى وجدنا فتيات صغيرات، يعني كثير جدا من أهل الطب يقولوا أننا نجد فتيات صغيرات في سن مبكرة جدا يعانين من هشاشة عظام ويعانين من أمراض لا يعاني منها إلا صاحب 80 و90، وما ذلك إلا لفساد الغذاء. وكذلك كثير من الأمراض التي لا ينبغي أن تظهر إلا في آخر العمر بعد طول أجل تظهر في شباب صغير، وما ذلك إلا لتغذية فاسدة. أمر منها وأشق وأشر منها وأبعد تغذية القلوب. تغذية القلوب بأوضاع جاهلية وأوضاع مقلوبة. إذن فالبدن يحتاج إلى غذاء سليم، والقلب أيضا أشد احتياجا إلى غذاء سليم. وغذاءه السليم هو في شرائع رب العالمين التي هدت إلى الاعتقاد وهدت إلى حسن المسالك. وهذه مسألة لا ينبغي أن تغيب عن أحد منا. يبقى إذن الحقيقة التي لا ينبغي نضيفها إلى ما ذكرت من قبل من حقائق. أنا أحاول في كل مقال معكم أعمق عندكم وأثبت عندكم وأؤصل عندكم كمسلمين ما يتعلق بحقائق تبين لكم قيمة ذلك الدين حتى تنزلوه المنزل التي تليق به. نحن كمسلمين لا نقدر إسلامنا التقدير الذي يليق به. نحن كمسلمين لا نعطي إسلامنا ما ينبغي أن يعطاه. نحن كمسلمين اعتبرنا أن من حاول، أقول حاول ولا أقول من فعل، أقول من حاول أن يعطي أو يتعامل بالإسلام ولو بنسبة كالذين يسمونهم واقع الناس يقولك دول السنية أو المشايخ أو الملتحين أو الذين يحاولون، لا أقول يقومون، أقول يحاولون، ولازلت أكررها، صاروا عند الناس بيزودوها، صاروا عند الناس يعني معقدين، صاروا عند الناس متزمتين، لأنه رأى أن الإسلام هو ما تورثه من أبائه. وأنتم تعلمون أن الإسلام الذي يرضاه الله يوم القيامة هو ذلك الدين الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. يعني الدين حقيقة واحدة له أصول واحدة، هو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. مالك رحمه الله يقول في زمنه ما لم يكن يومئذ دين، يعني في زمن مالك لا يكون، ما لم يكن يومئذ أي يوم الصحابة يوم النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما لم يكن يوم زمن النبي دين لا يكون اليوم دين. بمعنى أن الدين ليس فيه نماذج، الدين ليس فيه طرز، طراز أول طراز ثاني طراز معدل طراز متغير. نحن نعلم أن الآلات الماكينات المنتجات أي شيء، حتى أعزكم الله الأحذية، حتى الملبوسات فيها أطرزة وأنوعة، وكلما كان حديثا كلما كان أجود من القديم. يعني أنت لو وجدت سيارة من السيارات القديمة تجد الحديثة مميزة جدا عنها لأنها مطورة. الدين ليس فيه كذلك، الدين عكس هذه القضية تماما، عكس أمور الدنيا. الدين هو القديم، وإذا تغير وتحدث صار بائدا وصار باطلا، لأن الإحداث في الدين يبطله، الإحداث في الدين يبطله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث جدد طور عمل نماذج جديدة، ها من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، ورد بمعنى مردود، وجاء بصيغة المصدر حتى لا يظن أنه مردود بنسب، بل هو رد رد. وما ذلك إلا تعميقا على أنه ما لم يكن يومئذ دين لا يكون اليوم دين. جهلنا بديننا وجهلنا بشريعتنا بالإضافة إلى تبغيض أعداء الإسلام لديننا اجتمعت علينا كلاليب، كلاليب الضلال وكلاليب السواد. شوف عم ابراهيم تعبان، مين عافيه؟ مش في يا رب. ادعو الله له، نسأل الله ان يدعو له، الله ان يدعو له. اللهم رب الناس اذى البأس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، اشف على كل سقم. اللهم رب الناس اذى البأس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، اشف على كل سقم. اللهم رب الناس عذب البأس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، اشف على كل سقم. اللهم رب الناس عذب البأس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، اشف على كل سقم. الناس تستقر في الجمعة، تستقر الناس في الجمعة، تستقر، لا ينشغل بالأمر إلا من يحتاج أن ينشغل به. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء ويرزقه وسائر مرضى المسلمين، وأن يعفو عنا وعنه، وأن يحسن لنا وله الخاتمة. أقول يا إخوان أننا بدل عندنا مفاهيم الدين، وأحدث في الدين ما ليس منه، حتى تصور الناس أن من الدين ما هو يقبل التغيير. واجتمع علينا كلاليب الضلال، واجتمع علينا دعاة الباطل، سواء بجهل أو بإغراض، وأكثرهم بإغراض حقدا على الإسلام وحسدا من عند أنفسهم، حتى ربوا منا أجيالا تدعو إلى دين مبدل. حتى سمعنا اصطلاحات من أعجب ما يكون، سمعنا اصطلاحات من أعجب ما يكون، تغيير الخطاب والخطاب الديني الجديد، وتغيير فحوى القرآن، حتى أن بعض الناس والعياذ بالله عليهم من الله ما يستحقون، بل عليهم لعنة الله، طلبوا بتغيير بعض ما في القرآن حتى لا يكون سبب لبعض المتغيرات، وذهبت الأمور مذهبا بعيدا. وما ذلك إلا نوع من اجتماع كلاليب الضلال على المسلمين ليبدلوا دينهم. والمسلمون إذا اجتمع عليهم الجهل من جهة وتربص الأعداء من جهة، بدل عندهم دين، الدين بدل عندهم الدين. وبالتالي عندما تكلمه بالدين الحق، عندما تقول لهم ليس في الإسلام حلق لحية مثلا، أنا أتكلم في بعض الفروع حتى يتصور الناس معنى الإسلام، فيقول لك لكن الأمر كذا والمسألة مش كذا، لا ده اللي بيقوله ده بيعيده. إذا قلت ليس في الإسلام عدم حجاب للمرأة، وإن المرأة لا يجوز لأن الحجاب من أوجب الواجبات على المرأة بعد إيمانها وصلاتها، قيل لك الأمر كذا والحرية والكذا والتزمت والتشدد. إذا قيل لك أن الإسلام دين ولاء لله ولكل من واله، وبراء من أعداء الله، وكل من بغض وعاده، يقال لك ديننا دين محبة، ما فيش في بغض الأحد وغير ذلك، حتى بدلت. وبالتالي صار لما تسمع كلام النهاردة مثلا، الناس بتقول لا نريد شرع، باعتبار ان الاوضاع رجعت الى عب الناس، والقيت الكرة في حجرهم وصارت في ملعبهم، وصار الامر يدور في فلك حكم الناس بالناس باسم الديمقراطية. فبدل من الناس المسلمون، انا اقصد بالناس المسلمون، اقصد بهم هؤلاء، لا أقصد غيرهم، لا أقصد غيرهم. لما يخرج المسلم ويقول لا أريد شرع، لأنه تعلم تعلم معين أو تربى تربية معينة، هل يتصور أن مسلما يقول لا أريد شرع؟ طب لا يتصور ذلك. طب كيف حدث؟ إما أن يكون خبيث وهذا أمر أنا لا لا لا لا أحب أن أذكره ولا أحب أن أتهم أحد به. لماذا يخرج مسلما يقول لا أريد شرع؟ لماذا يخرج مسلم لا أريد شرع وهو لا يعلم قيمة الشرع، ولا يعلم كما بينت في مقدمة كلامي أن احتياجنا للشرع شديد جدا، ليس فقط من المعاني السمية والمقاصد النبيلة العلية، بل من شدة الحاجة. يعني لن يصلحنا في أنفسنا، في أهلينا، في أولادنا، في زوجاتنا، لن يصلحنا. ولا أقصد الصلاح بمعنى أنك هنبقى ملائكة، إنما أقصد أن إما أن نستقيم، وإما أن يكون منا الأعوج فنصبر عليه، وإما أن يكون منا من يحتاج إلى تقويم فيقوم، فيكون عندنا كل هذه الأبعاد بمسالكها، فيحسن فينا القيام ويحسن فينا الأمور من خلال شرع الله عز وجل. لأنه لا يربينا، لا يحسن قيامنا، لا يحسن أمورنا، لا يحسن حياتنا، لا يحسن بيوتنا، في تجارتنا، صناعتنا، زراعتنا. من الذي سيمنع الغش؟ العسكر، لو جعلت على كل بني آدم عسكر لا وهو ملوث النفسية غير مستقيم العقيدة لن ينصلح. الرشوة، نحن نعاني من انتشار الرشوة، بحيث لا يعني بقيت المرتبات صغيرة كبيرة لا تهم، لأنه سيكمل راتبه من جيوب الناس. وصارت الرشوة عند الصغير والكبير، حتى لو انت ذهب الى مستشفى وفي حالة موت او حياة ومحتاج ان الامر يعمل معك بشدة الانسانية والرحمة، ان لم تدفع لا تداوى. ليس فقط مع شرطي، وليس مع رجل امن، ولا في, في, في, في, في هيئة معينة تخرج لك مصلحة مهمة، بل في كل شيء. يعني بقي انك انت لما تطلع الاتوبيس تعطي قاطع التذاكر ثمن التذكرة وتعطي له رشوة معاه عشان يشوف لك مكان في الاتوبيس تقعد فيه، لان خلاص بقت ثقافة، بقت صبغة، بقت مسلك. لو اردت ان تتخلص من هذه الرشوة هتقول قانون وتقول كذا، لا ابدا، لا يخلصك منها الا ان يتعبد الناس ربهم، الا ان يصيروا عبيدا له، الا ان يؤمروا بشرع ودين في ظل تعظيم امر رب العالمين. فعندئذ تجد الناس تترك هذه المحرمات التي نعاني منها، سواء في رشوة، في غش، في قلة ضمير، في سوء عمل، في كذا في كذا في كذا، في غير الأمور، في الاستغلال، في الاحتكار، في حب الكسب الذي يعني فيه فحش ومغالاة، حتى يعاني الناس بعضهم من بعض ويستشعر الناس ظلمهم لبعض. كل هذه الأمور لا دواء لها إلا بأن يتعامل المكن الآدمي على وفق تعليمات من ركبه، وهذا لا يكون إلا من خلال الشرع. لكن لما مسلم يهتف أو يعلن أنه لا يريد شرع، يبقى المسألة انقلبت. يبقى هذه الآلة الآدمية تستخدم استخدام سيء، لأنها تنتج أو يحدث منها أو تقوم بوظيفة ليس من المنتظر أن تقوم بها. ما الذي قلب حال هذه الآلة؟ قلب هذه الحالة أنها تستعمل استعمال خطأ. وما الذي جعلها تستعمل استعمال خطأ؟ جهل من جهة وتربص أعداء من جهة. ونحن في هذه الفترة التي نحياها ونمر بها، فترة الغلس، نحن كنا في ظلام كالح، ظلام أسود، فأذهب الله ببعض هذا الظلام وأذهب برأس الطاغوت، لكن لازال هناك جزء من الليل. أنتم ترون إذا كان الليل قد اسود فيأتي الفجر، فعند أول وقت الفجر يكون الأمر فيه غلس، لا تكون الدنيا قد أنيرت، فإذا أشرقت الشمس أضاءت الدنيا، ها، وظهر النور في كل جوانبها. الآن نحن في مرحلة الغلس، لأن بقايا وأزيال الظلم والفساد لازالت موجودة وتعمل جاهدة، إما لإعادة أمثال الطواغيت الذين ذهبوا، وإما لإيجاد ما يخدم مصالح الغرب. هناك طابور خامس، ومرجفون يعملون ليل نهار، هم الذين ممكنون من الجرائد، وهم الممكنون من الإذاعة، وهم الممكنون من التلفاز، وهم الممكنون من كل وسائل البث والحشر. فأرسل في المدائن حاشرين، هم الذين تمكنوا من هذا، ويؤتون بالكتاب والأدباء والمفكرين والحزبيين، فتكون الكلمات التي يعبئون بها الناس باسم الحرية وباسم الديمقراطية وباسم أننا في أثار الثورة وما حدث من بحبوحة في أمور الدين وفي الكلام نتكلم، فتجد الكلام كله لا يذكر فيه حق الله، الكلام كله لا يثبت فيه مدى الحاجة لما شرع الله، لأن المتكلمون بعضهم أخبث من بعض وبعضهم أشر من بعض. بقي دورنا نحن أن نؤمن بالقضية وأن ندافع عنها من باب حاجتنا، ومن أعلى منها من باب تلك المقاصد العلية. نحن عبيد لله، ولا غاية لنا إلا أن نكون عبيدا لله، نكون نجارين، نكون تجارا، نكون أصحاب مهن، نكون أطباء، نكون مهندسين، نكون أو ما نكون، كيف نكون في مطالب دنيانا وفي مصالح دنيانا، لكن في الأولى والآخرة وفي البداية والنهاية أنت ينبغي ألا يكون لك وظيفة تحيا من أجلها في هذه الدنيا إلا أن تكون عبدا لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبالتالي لابد أن نعرف أننا سنواجه فتنة عظيمة بعد تلك النعمة، ودائما تأتي فتن بعد النعم دائما. شوف قوم موسى لما الصحراء، لما نجاهم الله تعالى من فتنة فرعون وتربص فرعون بهم وتتبع لهم، وأنهم استشعروا أنهم مدركون فنجاهم الله. لما نجوا وذهبوا إلى أرض النجاة، المفروض أنها أرض النجاة لأن ربنا أهلك فرعون وجنده، فخلاص بقوا في أمان، يعني الطاغوت راح، فبقينا هو الحمد لله في أمان. شوف الفتنة، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني دايما تأتي الفتنة بعد الإيه؟ بعد النعمة وتنقسم. طبعا دي فتنة عظيمة، يعني موسى عليه السلام يدعوهم للإيمان، وهم لسه من شوية أئمتهم قالوا إيه؟ فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ويعني أمور إيمانية. فوقع من كثرة إيمانهم سبق إيمانهم العملي إيمانهم القولي، فسجدوا قبل أن يكونوا آمنا. فوقع فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. فألقي السحرة ساجدين، سبق الإيمان العمل الإيمان القولي. ثم تعرضوا لفتنة فرعون وتربصوا بهم، فأذهبه الله سبحانه وتعالى ولا يقدر على ذلك إلا الله. بعدما زاروا في أمان انقسموا، فقال بعضهم إيه؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا يعني أننا الآن هي مرحلة الفتنة التي بعد النعمة، والأمر ما في هذه الفتنة أمرين. الأمر الأول هو أننا في حالة من الكسل وحالة من الخمل وحالة من الخمول الشديد وحالة من عدم استيعاب القضية. يعني مثلا بعض الناس ذهبت عشان تعد بطاقة انتخاب تحسبا لأي متغيرات، وجدوا الأقسام كلها مملوءة بالنصارى، نساء وصغارا وكبارا، جايبين ناس عندهم 80 سنة مسندينهم وقساوسة ورهبان، من باب الاستعداد، من باب الإيمان بقضية. هم يقولوا احنا عددنا قليل، بس لما نشارك كلنا نفسا يبقى لعل ندفع بالقضية لصالح مصالحنا. أين نحن من هذا الخضم؟ وأين نحن من هذه المشاركات والوعي؟ وأين نحن من الاتحاد والشعور بقيمة شرعنا؟ وأين نحن من العمل الإيجابي من أجل المساندة أو الدفع؟ نحن لا مطلب لنا ولا أمل لنا ولا قرة عين لنا ولا مهجة قلب لنا إلا إقامة شرع الله بحيث يحكم أمر الله في خلق الله. لكن عندما لا نجد سبيل إلى هذا لا نترك القضية، فنقول إما كوب اللبن أو لا شيء، إما أسود أو لا شيء. لا، نحن مطالبون سدده وقاربه، وما لا يدرك كله لا يترك جله. لأنه أنت مطالب بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا فيه مصلحة للمسلمين ولو كان معه مفسدة إلا أنه حرصا على قدر المصلحة ما لم تكن المفسدة أكبر. نحن لا نقول نريد ديمقراطية، لكن هذا هو الذي سيكون. لا نريد أن نقول نريد انتخابات. معلوم أن المظاهرات ليست مسلك شرعي، والاقتراع والانتخابات ليست مسلك شرعي، وصندوق الاقتراع ليس مسلكا شرعيا فيما يتعلق بحكم الخلق، لأن حكم الخلق محسوب، وحكم الخلق مبروم بأنه لمن؟ لله عز وجل، ألا له الخلق والأمر. هذه مسألة محكومة مبرومة. لكن لما الناس تكون عندها من الجهل ومن تربص الأعداء فيتغنون بغير ما ينبغي أن يتغنوا به، وينشدون ما لا ينبغي أن ينشدوه، ويعلنون ما ينبغي أن يبرأوا منه. يعني تخيل لما الشباب المسلم أو شابات أو ناس كتير من المسلمين يقول لك مدنية لا إسلامية ولا عسكرية، وبعدين لما يتكلموا يقول لك لا احنا مش عايزين دينية، مش عايزين حاجة شرعية، احنا عايزين حاجة. وما ذلك إلا لجهل وتربص أعداء، جهلوا بقيمة الشرع وجهلوا بأحقيته. نحن لا نتكلم عن الشرع من باب ميزته، أنا إذ ذكرت الحاجة فأذكر الحاجة من باب تعميق الأمر، لكن لا نريد الشرع أو لا نطلب الشرع أو لا نتمنى الشرع أو لا نرجوه حتى إن لم يبقى لنا إلا النية، حتى إن لم يبقى لنا إلا حب ذلك. لا نريده من باب المصلحة فقط. محدش يفهم كلامي إن إحنا عايزين الشرع عشان هو متوافق مع تركيبنا، لا، نحن نريد الشرع قبل ذلك لأنه مطلب الرب عز وجل، ولأنه من مقتضيات إقامة العبودية. نحن نريد الشرع لئلا نهلك، نحن نريد الشرع لئلا نريد غير أمر الله في خلق الله، ولأن هذه الإرادة يمكن أن تخرجنا من ملة الإسلام. إنما عندما أقول الحاجة أنا أخاطب بذلك عقولكم ووجدانكم حتى تنقلوه إلى غيركم مما جاهلوا أو مما خافوا من الإسلام. مما خافوا من الإسلام، لم يحيا أحد في من خلق الله عز وجل من يوم آدم إلى الآن حياة طيبة إلا في ظل الإسلام. لم يحيا أحد، حتى الكفار لما كانوا في حكم الإسلام وظلوا على كفرهم كزميين أو غيرهم أو معاهدين لم يحيوا حياة طيبة على وهم عليه كما حيوها في الإسلام. وهذا والتاريخ يشهد بذلك، وهذه مسائل مبسوطة ومعلومة، بل ذكرها كثير منهم من المستشرقين وغيرهم، ذكروها واعترفوا بها وسلموا بها. لكن أنا أقول إذا كنا قد ابتلينا في بلدنا وفي أهلينا وفي أولادنا وفي إخواننا وفي رفقائنا وفي رفقاء وطننا وفي أبناء جلدتنا وفي بني إسلامي بني ديننا ابتلينا فيهم بجهل وتربص أعداء حتى لوس عليهم فطرهم ولوس فكرهم وشوب عقيدتهم، فصاروا ينطقون بما يهرفون بما لا يعرفون، وينطقون بما لا ينبغي بما ينبغي أن يكونوا عليه من الساكتين. شوف أنا لما أجي أقول لك أنا مش عايز أمي وأبويا ويكون ده هلاكي، أمي وأبويا دول هم الحنان، أمي وأبويا دول هم تربيتي، أمي وأبويا دول هم وجودي، أمي وأبويا دول هم حتى لو قاسيين تمن جنتي مثلا، ويجي واحد من جحوده من جهله من غبائه من تلبيس الأمر عليه يقول لك مش عايز أمي وأبويا. الشرع لنا أعظم من ذلك بكثير. فطلبنا للشرع ليس تعصبا، ها، بل هو حتى لغير المسلمين أنفع إليهم. وما دام الشرع مش هيتعمل بشخص يبقى فرعوني ويفكر ان هو اللي هيحكم بالشرع عشان قطر يزل بيه الناس، مفيش في الشرع كده، ليس في الشرع ده. أبو بكر لما تولى الأمر واختاره الناس خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم، وإن رأيتم في منكرا فقوموني. فقام بعضهم قالوا والله نقومك بالسيف، وقبل منهم ذلك وأقرهم عليه، لأن الأمر رب العالمين ليس ملكا لأحد، ولان شرع رب العالمين ما هوش حجر على قائد يبقى فرعوني بيه ابدا، بل هو الحاكم هو الامر، وهذا الشرع يثبت الحقوق قبل الواجبات. لكن المهم انا اقصد اقول حتى لا يطول الكلام وتمل من طول كلامي، لكن هو الكلام للأهمية والخطورة والضرورة، أن تستشعروا قيمة إيمانكم، وتستشعروا مدى احتياجكم لإسلامكم، وتستشعروا أنه كرامتكم، ولا تتعاملوا مع الإسلام على أنه من فضل عملكم أو من نافلة أموركم أو من امتيازات مسالككم. لا، بل إن الإسلام هو الضرورة التي بها تحيون وبغيرها لا تحيون. وكذلك الإسلام ليس فقط هو الضرورة، بل وأيضا يقبله الله يقبل لا يقبل الله غيره، لا يقبل الله غيره، الإسلام لا يقبل الله غيره. وبالتالي أنت مطالب بأن تكون جد، بأن تكون قوي، وتكون رجل ومعتزا بما أعزك الله به، ومشرفا بما شرفك الله به، ليس فقط بمجرد ان البطاقة فيها مسلم، بل تحيا وتتنعم. الاسلام نعيم، الاسلام كرامة، الاسلام عز، الاسلام يعطيك خير في كل امر. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير؟ خلي واحد عايش في بيته بالاسلام هيبقى يا اما زوجة واولاد طائعين وفيهم من الخير ما فيهم، يا إما زوجة وأولاد عقون، ده وارد، فهو يقابل ذلك بالإحسان إليهم والبذل لهم احتسابا للأجر. فبكلا الأمرين لا يكون هناك فتنة ولا فضائح ولا خراب ولا فرجة ناس ولا تضييع، ولعل ذلك يكون سببا في أن ينمي فيهم ما كان من الخير، لأن القلوب والأخلاق بيد الله. انت بتقعد تربي في ابنك وتبقى نفسك يكون احسن منك واحسن من عائلتك كلها، لكن لا يهدي النفس الا الله، ولا يملك الهدى والخير الا الله. لكن انت في ظل الاسلام عندك مسلك، عجبا لامر المؤمن ان اصابه خير شكر فكان خير له، وان اصابته ضراء، ضراء مش ضراء في الولد، مش ضراء في الفلوس، مش ضراء في النفس، ضراء صبر فكان خيرا له. فالإسلام نعمة، شرف، عز. فوق هذا كله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يجعلني وإياكم من الراشدين، وأن يهدينا وإياكم لما فيه رضا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، إذا عرفنا قيمة الإسلام وعرفنا أن الجهل وتربص الأعداء يشوه ذلك عندنا ويجعلنا نطلب البعد عن قيمتنا عن سر حياتنا، عرفنا من قبل أن الإسلام هو الحياة وبغيره موت، كل من حيا بغير الإسلام فهو ميت حتى وإن كان يتحرك حركة الأحياء. يقول الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه بالإسلام بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. أنا نفسي كل ما أقرأ عليكم الآيات دي تبقى نصب عينكم. وكذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. تنبه، فالإسلام هو الحياة الحقيقية. إذا عرفنا ذلك والكلام في قيمة الإسلام وحقيقته وجوهره وعظيم شأنه وعظيم مكانته عند الله وما ينبغي أن يكون في نفوسنا وقلوبنا، عرفنا أننا ملزمين تجاه الإسلام بمسؤوليات. الله عز وجل قال: خذوا ما آتيناكم بقوة. نحن لا نقدم للإسلام إلا النذر اليسير. أسأل نفسك، أي واحد، أجود واحد فينا، أحسن واحد في السامعين، اسأل نفسه ماذا قدم للإسلام؟ هل تعطيه من وقتك وجهدك فتنفر بحيث يكون من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين ثم يعود فينذر قومهم؟ هل نحن ممن يبذل بالعمل بحيث يخدم دينه من كنوع من الجهد في مقابل عمله لدنياه، لقمة العيش وأكل العيش طحننا، ولقمة العيش وأكل العيش وتحصيل أمور الدنيا أخذ كل أوقاتنا وفنيت فيه أعمارنا، أين ديننا وأين العمل لديننا؟ العمل للدين ليس فانتزية، والعمل للدين ليس من نافلة الأمر، العمل للدين ليس نوع من الجهد الضائع، العمل للدين هو أعظم الأعمال وأربحها وأوجبها. أنت مطالب بأن تبذل لله، أنت مطالب بأن تكون الأمر فيه جد، أنت مطالب بأن تتعلم دينك، ليس شرطا لكي تكون مفتيا ولا لكي تكون داعيا، ولكن لكي تكون صاحب بصيرة بحيث لا يخببك هذا على دينك. ما الذي حمل الناس أن يقولوا لا إسلامية بالرغم من هم مسلمين مخلصين فيهم من الطيبة وفيهم؟ الجهل. لو كان هذا عنده أقل قدر من العلم الذي نحن لا نسعى إليه، وغالبنا أنا أتكلم مش أتكلم عن أحد بعيني ولا يظن سامع أن الكلام متعلق به هو، أنا أتكلم على عموم المسلمين، أين درهم؟ لو تعلموا هؤلاء بعض تعلم ما تعلموه في الكمبيوتر، أو بعض ما تعلموه في أجهزة الحاسب، أو بعض ما تعلموه في البرامج التي جلسوا عليها وأعدوا للثورة ورتبوا لقاءات ورتبوا مواقع وغير ذلك، لو تعلموا 10% وبذلوا جهد 10% من أجل دينهم لبصروا ولعلموا أن هذا الجهد الذي قدموا فيه كثير من أرواحهم بإخلاص وبطيبة، لعلموا أن ذلك كان ينبغي أن يكون أعلى ويكون المطلب به أعلى. هم طلبوا مطالب سوية وطلبوا مطالب، وكلنا نتمنى هذه المطالب، طلبوا الكرامة، طلبوا الحرية، صلاح البلد، طلبوا نفي الفساد، طلبوا الآدمية، الحقوق في المأكل والمشرب والوظائف، كل هذه مطالب عظيمة، كل هذه مطالب كريمة، كل هذه ضرورات من ضرورات الحياة. لكن أليس مرضات الله أعلى من هذا كله؟ يعني أنا لو سألتك ما الذي تطلبه، لابد سواء هتجاوب كده أو مش هتجاوب، بس لابد ثم لابد أن تقول: أول مطلب عندي، اللهم إني أسألك رضاك والجنة، أعوذ بك من سخطك والنار. أول مطلب عندي مرضات الله، ثم حياة كريمة، ثم أكون آمنا في نفسي وأهلي وأولادي وسربي، صح ولا لا؟ هذه الترتيبات. لكن ما الذي أوقف سقفك عند حدود المطالب الدنيوية ولم ترتفع؟ لجهلك. هذا الجهل فينا أيضا، فينا، لأننا لم نقدم لديننا. كلما على سقفك كلما على أمرك. الصحابة رضوان الله عليهم، وسأعيد هذا الكلام وأكرره وستسمعوه مني في مقالات كثيرة إن قدر الله ذلك، الصحابة رضوان الله عليهم قبل أن يكونوا صحابة، قبل أن يكون أبو بكر أبو بكر، وقبل أن يكون عمر عمر رضي الله عنه، وقبل أن يكون عثمان عثمان، وعلي علي، وسعد وسعيد، والزبير وطلحة، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، كانوا ماذا؟ كانوا يئدون البنات، يدفنون بناتهم بأيديهم أحياء. كان ماؤهم الخمر، كان سلواهم الزنا، كان مالهم الربا، كانت عبادتهم للأحجار والأشجار والأصنام والأحياء والكهان، كانت حميتهم جاهلية، يتقاتلون بالسنين من أجل فرس غلب فرس، وغير ذلك من الأمور. هذه النوعية التي من أسوأ ما يكون كيف صارت بالإسلام وكيف صارت بالإيمان؟ صارت الواحد منهم أمة. عندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر يقول إن أمن الناس علي يد، إن أمن الناس علي يدا أبو بكر، أكتر واحد له جمايل علي، أكتر واحد له جمايل علي وإيده كتير علي أبو بكر. شوف مين اللي بيقول، محمد صلى الله عليه وسلم يذكر في أبي بكر. لما يتكلم على عمر اللي أوقت بنته حية واللي كان من أقصى الناس وأشدهم ظلما وبعدا يقول لو كان نبي بعدي لكنت أنت يا عمر. يقول له في حقه لو سلك الشيطان، لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. وهكذا وهكذا، واقرأ في مناقب الصحابة وما يتعلق بفضلهم وعلو مكانتهم، اقرأ فيهم ستجد العجب العجاب كيف تحولوا أولئك. ما تقوليش بقى ان دول تربية عالية وبولاد ناس وتربوا على الإسلام من نعومة أظافرهم، لا ليسوا كذلك. يعني كانوا اتطبعوا على إنما إيمانهم توافقهم حرصهم أخذهم ما أوتي بقوة، أخذهم ما أوتوا بقوة هو الذي غيرهم. كذلك نحن مطالبون من خلال استشعارنا لقيمة إسلامنا وديننا أن نأخذ ما أتينا بقوة. طالما نرى أن الإسلام تزمت وتشدد أو أن الإسلام شغل الطائفة دون طائفة، ده شغلة السنية، ما فيش حاجة اسمها في الإسلام سنية، ما فيش حاجة في الإسلام اسمها مشايخ. طبعا في علماء من باب أن الكل طلب العلم فرفع الله البعض ولم يرفع الآخرين، إنما ما فيش في الإسلام حاجة اسمها دول سنية دول مشايخ دول أهل الدين دول ناس مشايخ دول ناس طيبين إحنا لأ. لا، العبودية تلزم الكل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تلزم الكل، بائعا نجارا حدادا تاجرا طبيبا مهندسا كبيرا صغيرا غنيا فقيرا كله يلزمه الإسلام. لكن الفائز هو من يقدر بضاعته ومن يقدر قيمة ما أعطاه الله. أنتم تعلمون أن هذه نعمة النعم ومنة المنن، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات. قل لا تمنوا على الله إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فين هذه النعمة هذه المنة؟ أين أمرك؟ أين بذلك لها؟ أين حرصك عليها؟ بالله عليك قل لي بتقدم لدينك إيه؟ ده أنت لو عمل درس علم حتى بتيجي تحضر متفرج، بس بشرط بعد ما تفضى وبعد دكانتك وبعد وظيفتك وبعد ما تنام وتقوم وبعد وفين تروح، ولما تروح تروح مرة ما تجيش التانية. بعد وتنكر. خذوا ما أتيناكم بقوة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباض عند أهل السنن وعند الترمذي بسند صحيح يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها الأعين وأجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله عظنا كأنها موعظة مودع فبما تعهد إلينا؟ قال إنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز، عضوا عليها بالنواجز، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي هذا الحديث مسائل عظيمة جدا، لكن أذكر منها ما يتوافق مع خطاب هذا. فهو صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنهم الذي سيعيش بعده سيرى اختلافا كثيرا، وإحنا من اللي عاشوا بعده، نحن من الذين عاشوا بعده ونحن نرى الاختلاف الكثير. حتى رأينا أبناءنا وأولادنا وبناتنا وأبناء عمومنا وأبناء أخوالنا يقولوا لا إسلامية لا إسلامية، يا ذي الهم يا ذي الكرب، أين أنتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنتم من اتباعه؟ يوصل بكم الحال تقولوا كده ليه؟ ليه؟ فإنه ما يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. طب نعمل إيه؟ خذوا الأمر بجد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. بالله عليك ما تجاوبنيش، بينك ومن ربك، بالله عليك هل أنت تعض على دينك بالنواجذ؟ شوف الواحد لما بيكون ماسك حاجة وحد يشدها منه بيقعد يثبت ويغلق أصابعه ويشدد، فإذا أحس أنها يمكن أن تتفلت أمسكها بإيه؟ بفمي، وعض عليها بالنواجذ بالأنياب حتى لا تتفلت منه. كذلك أين قوتك في أخذ دينك؟ أين بذلك؟ المسألة محتاجة مننا موقف، وأنا لازلت أقول الإسلام مسؤولية كل من في الأرض، وخاصة من قبله. الإسلام سيسأل كل واحد يخش قبره عن من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. اليهود جميعا، نصارى جميعا، هندوس جميعا، جميع الأمريكان، جميع كله هيسأل هذا السؤال. إذن الكل مسؤول عن الإسلام، وخاصة من قبله، لأن أنت قعدت، أنت كل اللي بتقول إيه؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. أنت كذاب منافق؟ أنت مخادع؟ أنت خداع ولا صادق؟ للصدق علامات، فإن انتفت فأنت مخادع. الصدق عمره ما كان دعوة. لو أنت قعد واحد يقول لك أنت صادق، أنا صادق، أنا صادق، أنا صادق، مش بكده، إنما لابد بمعطيات تبين صدقك. فالإسلام مش مسؤولية مشايخ ولا مسؤولية جماعات ولا مسؤولية، ما فيش حاجة اسمها كده، مسؤولية كل مسلم. فأنا أحمل كل واحد منكم من خلال قيمة دينه ومسؤوليته، وأنه هو الأمر الذي به نكون وبغيره لا نكون، وهو الأمر الذي سنعيش به وسنموت عليه وسنبعث عليه وسنسأل عنه، وسيكون الفارق بين العباد بناء عليه، بناء عليه. وأختم بمسألة هامة. الإسلام الذي يرضاه الله كما قلت هو الإسلام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وهذا يعني تنبه لهذه المسألة في دقيقتين بس، تنبه لي. هذا يعني أن هناك من يأتي يوم القيامة باسم الإسلام على الإسلام، وهناك من يأتي يوم القيامة باسم الإسلام على غير الإسلام. والغير هنا لا أعني به اليهود أو النصارى أو كذا أو كذا، إنما أعني به التبديل والتغيير. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. تنبه. يعني نحن الآن نعلن الإسلام وكلنا مسلم، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا لما فيه رضا. لكن اعلم معلومة ليك مهمة عشان تدقق، هناك من يحشر يوم القيامة باسم الإسلام، باسم الإسلام على الإسلام الصحيح، وهناك من يحشر باسم الإسلام على غير الإسلام، أي على المبدل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتظر أمتي على الحوض فيزاد بأقوام منهم، يعني يبعدوهم، يحال بينهم، ما تروحوش، يحجزوهم، فأقول أمتي أمتي، وكأنه يقول خلوا بيني وبين أمتي، سيبوا أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يبقى هذا الفريق الذي سيزاد به ويبعد حشر باسم الإسلام ولا باسم النصارى؟ لأن أمتي، قال أمتي، لكنهم حشروا باسم الإسلام على غير الإسلام. وهذا يعني أن من بدل وغير لدرجة أنه هو يقول لا إسلامية لا إسلامية، لازم يكون في حذر، مسؤولية، ننبه. نحن الأول نتعلم، نحن الأول نتنبه، لئلا نحشر يوم القيامة باسم الإسلام على غير الإسلام. لأنه لابد أن تقوم وأن تكون وأن تعطي هذا الدين قيمته. يبقى إذن رقم واحد مع الإيمان بأن الإسلام هو قضية الوجود، رقم اثنين أن هذا الإسلام هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، رقم ثلاثة أنك مطالب أن تعلم أننا في حاجة مسة إلى هذا الإسلام من كل المعاني. طبعا الأصل من المعاني والمقاصد العلية التي هي متعلقة بالعبودية، حتى ولو لم يكن إلا من شدة الحاجة إليه، كما بينا نحن محتاجينه، لأن نحن مركب لا يعمل هذا المركب إلا بالإيه؟ إلا بالمكتوب الذي بيّن تركيب المركب، وهو القرآن والسنة. رقم ثلاثة أن الإسلام منه صحيح ومنه مبدل، وأننا ينبغي أن نبذل له، وأننا عند الخوف من التبديل والشعور بالاختلاف مطالبين بإيه؟ خذوا ما أتيناكم بقوة، عضوا عليه بالنواجذ. أين عضك بالنواجذ؟ وأين حرصك على دينك؟ وأين عملك لدينك؟ اليوم حياة بلا عمل، اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، وأنتم مسؤولون بما قدمتم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين أمنوا قدموا لأنفسكم، ويقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فخذ بالك من كده، الأمور عند الله بمساقيل الذر. فينبغي أن نتنبه لقضيتنا، خاصة أننا في حاجة ماسة هذه الأيام لتصحيح عبوديتنا والتمسك بديننا والعض عليه بالنواجذ وأخذه بجد من جهة حاجتنا أولا وعبوديتنا أولا، ومن جهة الدخول في معترك التغيير مع الآخرين ثانيا. نسأل الله أن يضيعنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اهدنا لما فيه لما يرضيك عنا، اللهم اهدنا لما فيه صلاح أمرنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من المسلمين الذين ترضى منهم دينهم. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا. استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك. اللهم يا رب أحسن لنا الخاتمة، قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وقنا شر كل ماكر ومدبر للشر. اللهم من ولي أمر المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره. ومن ولي أمر المسلمين فرفق بهم فارفق به ووفقه لكل خير. اللهم ارحمنا رحمة تغننا بها عمن سواك. اللهم اهدنا لما فيه رضاك، اعز الإسلام وانصر المسلمين، واهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا رب أحي موات قلوبنا، وارزقنا حسن العمل لديننا، وارزقنا حسن الفداء له، وارزقنا أخذ الأمر بجد، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلحنا، أصلح رجال المسلمين، وأصلح نساء المسلمين، وأصلح أولاد المسلمين، وأصلح نساء المسلمين، وأصلح شيوخ المسلمين. اللهم يا رب فرج الكرب عن المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، وأقي المسلمين ونجهم من مكر الكافرين ومن كيدهم. بور المكر عنا وادفع الكيد عنا. اللهم يا رب اقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين. اللهم يسر بدوائهم، وعجل بشفائهم، وهون عليهم رقدتهم أينما كانوا، وارزقهم بمن يرحمهم، وأنت أرحم الراحمين. اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وأكرم نزلنا، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة، وأحسن خاتمتنا، واجعل عواقبنا في الأمور كلها خير، واستعملنا على فيما يرضيك عنا. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، ولك الحمد يا رب العالمين.